الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه. قال: الإنشاء لغة الإيجاد، يعني أنشأ شيئا، أوجد شيئا. قال: واصطلاحا كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. ومر معنا قيد بذاته أو لذاته يخرج الصدق باعتبار المتكلم أو الكذب باعتبار المتكلم. قال: نحو اغفر وارحم فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب، لأنه ليس بخبر، لأنه ليس بخبر، بل هو طلب. قال: وإن شئت فقل في تعريف الإنشاء: هو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به، ولهذا سمي إنشاء، لأن حصوله متوقف على التكلم به بخلاف الخبر، فهو حكاية. وقد مر معنا أن الخبر في باب البلاغة ليس كالخبر في باب النحو، فالخبر ها هنا هو من جهة المعنى، فيشمل الجملة الاسمية والفعلية. وهكذا كذلك الإنشاء، كما قلنا هذا المعنى في الخبر نقول هذا المعنى كذلك في الإنشاء. فالإنشاء ليس أمره متوقف عند اللفظ، بل كلما كان فيه معنى الإنشاء الذي هو ليس بخبر لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، ويحصل مضمونه بتحقق التلفظ به، فإنه يسمى إنشاء، فإنه يسمى إنشاء كما سيأتي إن شاء الله. قال: وإن شئت فقل في تعريف الإنشاء: هو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به. فطلب الفعل في افعل، وطلب الكف في لا تفعل، وطلب المحبوب في التمني يا ليت مثلا، وطلب الفهم في الاستفهام هل، وطلب الإقبال في النداء مثل يا زيد، كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها، فهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب. افعل كذا، لا تفعل كذا، يا ليت كذا، من هذا، يا زيد أقبل، ونحو ذلك، كله عبارة عن إنشاء، لأنه أولا لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولأنه ثانيا مضمونه يتحقق بالتلفظ به. قال: وينقسم الإنشاء إلى نوعين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء غير الطلبي، وابتدأ بغير الطلبي لأن أقسامه قليلة، ومبحثه قصير، وسمي غير طلبي لأن أصله خبر، ليس هو في نفسه يطلب شيئا، بل أصله خبر، لكن سياقه سيق مساق الإنشاء كما سترى في الأمثلة المضروبة في هذا الموضع. قال: فالإنشاء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. وقوله وقت الطلب معناه أنه في ذاك الوقت يكون كذلك، ومفهومه أنه في غير ذاك الوقت لا يكون كذلك. وهذا هو الذي تقدم أن أصلها أخبار، لكن سياقها واستخدامها سيق مساق الإنشاء. قال: ويكون بصيغ المدح والذم وصيغ العقود والقسم والتعجب والرجاء، ويكون برب ولعل وكم الخبرية. هذه صيغ الإنشاء غير الطلبي: المدح والذم وصيغ العقود والقسم والتعجب والرجاء إلى آخر ما ذكر، وسيفصل ذلك. قال: أولا، أو قال: أما المدح والذم فيكونان بنعمة وبئسة وما جرى مجراهما. تقول مثلا: نعم الخليفة عمر، وتقول مثلا: بئس الظالم فلان. فهذا النوع من التعبير فيه مدح وفيه ذم، وهذا المدح والذم هو من صيغ الإنشاء غير الطلبي، لأنه كما ترى لا يطلب شيئا بمعناه، وهو سمي إنشاء لأنه لا يفيد معنى الخبر، فهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، ومضمونه يتحقق بالتلفظ به. مع أنك لو تأملت أصل هذه الصيغة تجد أن أصلها فيه معنى الخبر. قال: نحو وما جرى مجراهما، نحو حبذا ولا حبذا. حبذا لو أنك أتيت، لا حبذا أن يأتي فلان، ونحو ذلك. فهذا فيه كذلك معنى المدح والذم: حبذا الربيع، ونحو. قال: والأفعال المحولة إلى، قال: والأفعال المحولة إلى فعل أو فعل، خبث، نعم فعل، نحو طاب علي نفسا وخبث بكر أصلا. صيغة فعل تستخدم غالبا في معنى من معاني الإنشاء، فأنت لو تأملت فعل طاب وخبث فإنه باعتبار أصله كفعل لو استعمل أفاد معنى الخبر. لو قلت طاب علي، طاب فعل ماض وعلي فاعل هذا الفعل، وهو خبر من جهة معناه البلاغي، وهكذا خبث بكر إذا كنت تتكلم على شيء مضى فهو كذلك فيه معنى الخبر. لكن إذا أردت ليس شيئا مضى ولكن شيء تحكيه الآن، وهذا الذي تحكيه الآن هو الذي قوله وخبث بكر أصلا، يعني في أصل طبعه، هذا إذا حكيته الآن صار إنشاء، وإذا أخبرت به عما مضى صار خبر. وبه نعلم أن هذا الباب دقيق، فإن أصل ما يستعمل بهذا الباب هو خبر، ولكنه سيق مساق الإنشاء فصار من جهة معناه إنشاء. فطاب علي أي الآن بما تحكي أنت وتخبر، أو تقول نقول فيما أنشأت من كلامنا الآن، لأنه ليس خبر عما مضى حتى يكون خبر، لكنه إنشاء فيما صارت نفسه وما صارت كذلك عليه حاله. قال وأما العقود فتكون بالماضي كثيرا، نحو بعت واشتريت ووهبت، كذلك هذه الأصل في بعت إذا كان للفعل الماضي هو خبر وليس بإنشاء، ومثله اشتريت ووهبت، لكن إذا كان لإنشاء عقد البيع كأن يقول لك الرجل تبيع هذا، تقول ماذا؟ بعت، فليس بعت خبر ولكنه إنشاء، بخلاف رجل يتكلم عن شيء وقع سابقا يقول بعت كتابي، يعني الذي كان معي، هذا خبر وليس بإنشاء. لكن إذا كان ينشئ الآن بيع الكتاب فيقول بعتك كتابي، فهذا ليس بخبر بل إنشاء. ومثله اشتريت أي الآن، معناه عقد عقد الشراء الآن. ومثله وهبت أي الآن، فهو كذلك إنشاء، وهذا هو معنى العقود، إنشاء عقود حال التكلف، وهذا هو قوله ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به. فإذن هذه المعاني إذا تأملتها تحققها بتلفظها، ولهذا سمي إنشاء، مع أن أصله كما رأيت خبر. قال وأعتقت يعني أنشأت عقد العتق، وليس تخبر عن شيء مضى وإنما أنشأت عقد العتق. قال وبغيره قليلا يعني بغير التعبير بالفعل الماضي، لأنه قال فتكون بالماضي كثيرا، إنشاء العقود يكون بالصيغة التي هي بالفعل الماضي، وبغير الفعل الماضي قليل. قال نحو أنا بائع وعبدي حر لوجه الله تعالى، أنا بائع كذلك جملة اسمية أصلها ماذا؟ خبر، لكنه لما أراد به إنشاء العقد وسياق الكلام والحال يدل على ذلك صار مضمونه يتحقق بالتلفظ به، فهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته بل هو إنشاء. ومثله عبدي حر جملة اسمية أصلها خبر، لكن سيقت مساق الإنشاء فهو إنشاء. وهل يأتي فعل مضارع؟ ممكن بحسب النية والسياق، مثل تبيع الكتاب تقول أبيعه، فهذا إنشاء للبيع. قال وأما القسم فيكون بالواو والباء والتاء وبغيرها، بالواو والباء والتاء مثل بالله ووالله وتالله، وهكذا كذلك بالهمزة كما مر معنا قريبا مثل الله. قالوا بغيرها نحو لعمرك ما فعلت كذا، والصحيح أن لعمرك فيه معنى القسم وليس بقسم، وإنما يرد ويراد به التأكيد، ولهذا جاء التعبير به من قبل بعض الصحابة والتابعين. ولو كان قسما لما جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف إلا بالله، لكن في الجاهلية ربما استعملوه استعمال القسم، ولهذا في الإسلام لا يجوز أن يستعمل بأدوات القسم، لا يجوز أن يقسم به فيستعمل بأدوات القسم مثل الواو والباء والتاء. مثلا ما تقول وعمرك بعمرك، لا، إنما يستعمل باللام من باب تأكيد الكلام لا من باب الإقسام به، هذا يجوز. قال وأما التعجب فيكون قياسا بصيغتين ما أفعله وأفعل به، وسماعا بغيرهما نحو لله دره عالما، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هذه أربع صيغ وأمثلة للتعجب. القياس بصيغتين وهي أشهر صيغ التعجب، ما أفعله وأفعل به، يعني ما أفعله على صيغة ما أفعله، تقول مثلا ما أكرم زيدا، وأفعل به تقول أكرم بزيد. وما إعراب ما أكرم زيدا؟ يا عبد الله، نعم، طيب يا بشير، ما أكرم زيدا، مبتدأ وخبر، أين المبتدأ وأين الخبر؟ ما أفعله، ايوه هذا ايش؟ مبتدأ، مبتدأ، واكرم خبر، ايش نقول؟ فعل ماضي، وفاعله مستتر، وزيدا مفعول به، والخبر الجملة خبر، نعم، والجملة خبر ما. وكيف جاز الابتداء بما؟ نعم ها نعم، لأنه فيه مصوغ مصوغات الابتداء به لما فيه من معنى التعجب. طيب، وما إعراب أفعل به؟ يعني أكرم بزيد، أكرم بزيد ها عند من؟ أكرم بزيد أسأل أكرم بزيد فتقول ماذا أكرم؟ فعل أمر. أيوة ها ها ها نعم، هذا على ظاهره لكنه ليس كذلك. باب التعجب له باطن. ها ايش يا عبد الله عندك شيء؟ انت تتكلم على الاول الان، لا نريد الثاني. الثاني ماذا؟ لا، الأول فاعله مستتر يعود على ما، ولهذا استدلنا به على أن ما اسم. وأما الثاني فكما ذكرت زيد فاعل وأكرم فعل ماضي جاء بصورة الأمر، فإما أن يقال أنه مبني على السكون أو بني على السكون لأنه فعل تعجب، وهذا تعبير لبعض المعربين، وإما أن يقال فعل ماض بني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة فعل الأمر اللفظي، بحركة فعل الأمر اللفظي. وبزيد نقول الباء حرف جر زائد أو توكيد وصلة، وزيد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. ها ايش عندكم؟ في شيء آخر؟ وجه آخر أو شيء؟ نعم، معناه فاعل لأنه في النهاية الضمير يعود إليه، الضمير يعود إليه. نعم، لكن ليس هو فاعل هنا لأن الفاعل موجود ضمير. طيب، وقوله لله دره عالما، ها كيف إعراب هذا؟ يا محمد العباس لله دره عالما باب التعجب إعرابه ليس كسائر الأبواب الأخرى، تحتاج يعني إلى شوية، لكن هنا إن شاء الله سهل. ها ها نعم، لله جار مجرور خبر مقدم دره مبتدا وعالما تمييز. طيب، وهذا تعجب من جهة المعنى، وهذه القصة التي يحتى باب التعجب لأنه باب خفي، تعرفون القصة التي تحكى، القصة التي تحكى في امرأة ابنة أبي الأسود الدؤلي، تذكرها؟ قالت ما أجمل السماء، فقال لها، هو أجابها قال لا نجومها الله، نجومها يعني ما أجمل السماء، قال نجومها، يظنها تقول أي شيء أحسن في السماء، تستفهم، ظنها تستفهم، ما أجمل السماء، مجرور بالجر، نعم المفروض يكون مضاف إليه، صح، مثل مضاف إليه، إذا استفهام سيكون الاسم مجرور. ما أجمل السماء، ها؟ سيكون نجومها، لكن هي أرادت التعجب فعلمها أن تقول ما أجمل السماء، ما أجمل، نعم ما أجمل السماء، يكون الفاعل مستتر، نعم. قال وأما الرجاء فيكون بعسى وحرى وخلولق نحو عسى الله أن يأتي بالفتح. قوله وأما الرجاء أي من هذه الصيغ التي تدخل في معنى الإنشاء غير الطلبي، الرجاء عسى وحرى وخلولق نحو عسى الله أن يأتي بالفتح. فأنت لو تأملت تجد أن هذه الأفعال أصلها أفعال، والأفعال تفيد معنى الخبر، لكن لما كان معنى هذه الأفعال هو الحين، معناه الحين يعني ليس فيه خبر وإنما فيه إنشاء، إنما فيه إنشاء، فتحققه بالتلفظ به، تحققه بالتلفظ به، فلذلك خرج عن معنى الخبر ودخل في معنى الإنشاء. فقول عسى الله أن يأتي بالفتح، هل في شيء خبر حصل؟ ما حصل شيء، إنما هنا يرجو أن الله يأتي بالفتح، فهو إنشاء. وحرى وخلولق مثله، خلولق الثوب إنشاء وليس بخبر. قال واعلم أن الإنشاء غير الطلبي لا يبحث عنه علماء البلاغة، عندنا لا تبحث، يجوز على اعتبار جماعة العلماء، لكن أحسن منه أن يقول لا يبحث عنه. قال لا يبحث عنه علماء البلاغة لأن أكثر صيغه في الأصل أخبار نقلت إلى الإنشاء كما مر معنا. قال وإنما المبحث عنه في علم المعاني والإنشاء الطلبي لما يمتاز به من لطائف بلاغية. قال إذن يتضح، ومعنى اللطائف البلاغية ما فيه من الأسرار والمعاني والحكم كما سيأتي، فإن علم البلاغة هو العلم الذي يخوض في معاني الكلمات والجمل، وهذا يكثر في مباحث الإنشاء في نوع الإنشاء الطلبي ليس غير الطلبي. قال: إذن يتضح أن الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب، هو الذي يستدعي مطلوبا. علق فقال: اعلم أنه إذا كان المطلوب غير متوقع كان الطلب تمنيا، إلى آخر ما ذكره. يريد أن استدعاء المطلوب، لفظ مطلوب استدعاء أولا يعني حصول المطلوب، فإن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، يعني هو الذي يطلب استجلاب المطلوب. ويريد أن يقول أن لفظ المطلوب ليس هو الأمر فقط، بل لفظ المطلوب يدخل فيه كل معنى يطلب منه شيء، سواء كان أمر أو كان نهي أو كان تمني أو كان استفهام أو كان نداء، فكل ذلك يدخل في معنى الطلب. وقوله غير حاصل علق بقوله لأنه لا يلي طلب الحاصل، يريد أن الطلب لا يكون إلا في الأمر الذي لم يحصل، هذا هو الأصل في الطلب. فأنت ما تأمر بشيء إلا وهو لم يقع، ولا تنهى عن شيء إلا وهو وقع، هذا هو الأصل. لكن قد يخرج عن هذا الأصل كما أشار في هذا التعليق، بأنه إذا استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل يقول يمتنع إجراؤه على معانيه الحقيقية. وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من التدقيق والتعليق، بأنه ليس على إطلاقه. إذا أراد بالمعاني الحقيقية مطابقة المطلوب للشيء الموجود فهذا نعم نقول يمتنع إجراءه على معانيه الحقيقية، وإن أريد به معنى زائد ولو فيه بعض المعنى الأول فهذا صحيح، مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الإيمان الأول هل هو الإيمان الثاني المطالب به؟ الجواب: من جهة أصله نعم، لكن من جهة اللفظ المراد به لا، المراد بالثاني ما هو تكميل الأول، المراد بالثاني هو تكميل الأول، ففيه معنى زائد، فيه معنى زائد. قال رحمه الله: في اعتقاد المتكلم وقت الطلب، وأخرج بهذا القيد في اعتقاد المتكلم وقت الطلب ما إذا كان ليس في اعتقاد المتكلم وكان في غير وقت الطلب. شف مثل هذا الأمر الذي معنا الآن، هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم، فإن خرج على غير هذا المعنى فهو لا يدخل في الإنشاء الطلبي. وهكذا لو خالف في الزمان وقت الطلب، يكون المطلوب وقت الطلب فإن كان المطلوب في غير وقت الطلب أو أصلا لا يراد به الطلب فالمعنى يتغير. ثم قال وستأتي إن شاء الله بالأمثلة. قال وأنواعه خمسة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. وفي هذا الباب خمسة مباحث، إن شاء الله نترك هذا التفصيل للدرس اللاحق، كلام على هذه المباحث تفصيلاً.